بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأبيات؟ أراد القاعدة الفقهية الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. قلنا عندنا قواعد أربعة، وهي: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو غير محدث. الثانية: تيقن الحدث شك في الطهارة محدث ولا إشكال. الثالث: إذا تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبلهما فهو عكس حاله قبلهما، صحيح؟ وإذا تيقن الطهارة والحدث ولم يكن يعلم حاله قبلهما فهو محدث. نعم، انتهينا. هذه أربع قواعد ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في كتاب الطهارة. طيب، عادة الشرع، نعم، أربع قواعد. أعيد عليهم: تيقن الطهارة وشك في الحدث. قلنا عندما قال الله أكبر بدأ يشك في الطهارة، هل هو متوضئ أم لا، هل انتقض وضوء أم لا. فهو عندما كبر تكبيرة الإحرام ما كبر إلا وهو متيقن، لا يخرج من الصلاة إلا بيقين. الثاني: تيقن الحدث وشك هل توضأ أم لا، فهو محدث ولا إشكال. تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبلهما، وقلنا مثلنا بمثال، قلنا عبد الله صلى الفجر ثم وقت صلاة الظهر قال أنا متيقن 100% أن الساعة 9 أحدثت وتوضأت، لكن لا أدري أيهما أسبق. ننظر إلى حاله قبلهم، حاله قبلهم متوضئ، فهو الآن محدث، لأن عندنا الآن تطهر لصلاة الفجر، ثم عندنا يقين أنه أحدث، فهو الآن محدث. تمام. العكس: كان بعد صلاة الفجر أحدث، ثم الساعة 9 توضأ وأحدث ولا يدري أيهما أسبق، ففي صلاة الظهر الآن شك هل هو متوضئ أم لا. أنظر، قال ما أدري أيهما أسبق، قبلها كان، فهو الآن متوضئ. تمام. القسم الرابع: أنه تيقن الطهارة والحدث وشك في حال قبلهما، فهو الآن محدث والحمد لله. لو جاءنا إنسان وقال لا، أنا إذا شككت في الطهارة والحدث أحدث حتى أقطع الشك باليقين، ما رأيك شيخ علي؟ مخالف للشرع، صحيح؟ أي نعم، لأننا قال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوت، وإذا فتح المجال هذا معنى هذا أنه يشك في كل شيء. وقلنا حتى يشك في اللقمة إذا رفعنا فيه، يقول لعلي عندما أرفع هذه اللقمة أكون طلقت زوجتي، وحتى يأتيها ويوقظها يقول اسمعي أنا والله تعبت من هذا الباب وأنا أريد أدفع الشك باليقين، فأنت طالق والحمد لله، صحيح؟ فهو يحدث الآن في الصلاة من كثرة ما يوسوس في الصلاة، متوضع غير متوضع، لا يعرف يقرأ، ولا يستطيع يخرج من الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ماذا أصنع؟ أحدث، فيتعمد إخراج الريح حتى يخرج من الصلاة. يصح؟ لا يصح إطلاقا، مفهوم؟ طيب، قلنا وعندنا في الشك أخذنا قواعد، منها أن كل شك بعد الفرغ والانتهاء من العبادة إطلاقا حتى وإن كان هذا الشك قوي 99%، طاف ثم جاء عند الصفا، وعندما صعد على الصفا وقرأ قول الله تعالى إن الصفا المرء، قال غلبت الظن عندي أنها 7 أنها 6، ماذا يصنع سعيد؟ يسعى ولا يرجع إطلاقا. لماذا؟ لأنه انتهى الطواف. طيب، إذن والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذن الشكوك تكثر لا يلتفت إلى إطلاقه. الثاني، إذا كان الشك داخل العبادة، قلنا هذا ينقسم إلى قسمين، كثير الشكوك لا يلتفت إلى إطلاقه، فلو جاءك موسوس وقال دائما في كل ركعتين في الركعة الثانية الشك، هل سجدت سجدة أو سجدتين، ودائما حالي أني أسجد سجود السهو في الركعتين، فنقول أنت الآن لا تلتفت. قال يا أخي قد تكون سجدة، نقول لا تلتفت، سجدة دائمة صح، لكن تنبهه لأمور. تقول مثلا أنت لعلك يعني ما تنوع في الأذكار، أصنع مثلا أنك في السجدة الأولى تقول سبحان ربي الأعلى وتكررها، وفي السجدة الثانية تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو تضيف مع سبحان ربي الأعلى في الأولى سبوح قدوس، وفي الثانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مفهوم؟ ترشد لهذا، لأنه تنويع في الأذكار لا يكون معه غفلة أو ذهاب للخشوع، مفهوم؟ طيب، قال إذا كان قليل الشكوك فهذا يبني على غلبة الظن، وإذا لم يغلب على ظن شيء يبني على الأقل، إذا ليس دائما يبني على الأقل. نعم. قال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة. لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأمور يعني الأصول، لماذا جاء بها الآن هنا؟ ناسب حتى تبني على الأصل، ناسب أن يذكر لك أصول. يلا أذكر لنا الأصول. نعم، الأصل في المياه الطهارة، معناه إذا اختلفنا في ماء أو شككت في ماء هل هو طهور أو نجس، فالأصل نعم أنه طهور، ما لم تتغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة تؤثر فيه، مفهوم؟ نعم. ولذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال هو الطهور ماء، ثم زادهم على هذا غير الأصل في العادات الإباحة، لم نأخذ أمس صح؟ طيب، الأصل في العادات، فرد إنسان أن يلبس عمامة وطاقية ولباس، فأصل في العادات كلها الإباحة إلا إذا جاء نص، فالشيخ إبراهيم يلبس لباس على صفة معينة، وجاء حسام قال لا هذا محرم، قال لا أنا متمسك بالأصل، أنت اللي تدعي خلاف الأصل لابد أن تأتي بالدليل، لبس بنطال فهذا يأتي بالدليل يقول هذا في تشبه في كذا وفي كذا، إذن لا يمكن أن نخرج عن الأصل إلا لدليل غيره. نعم نعم. الأرض ما بها الأرض، أي نعم، إذا شك في هذه الأرض يريد يصلي عليها، وقلنا الصلاة لابد فيها من الطهارة في ثلاثة أمور، بدن وبقعة وثوب، هذه البقعة التي يصلي فيها، فالأصل فيها الطهارة. نعم. الأبضاع، ما يعني بالأبضاع؟ الفروج، فالأصل أنه إذا شك في مرأة هل يصح أن يطعم، لا، فالأصل أنه عدم الوطء، تحريم الوطء إلا بنكاح أو ملك يمين تسري، طيب هي زوجته وشك فيها، هل طلقها أم لا؟ فالأصل بقاء الزوجية والطلاق لا التفت إليه إذا شك فيها، صح؟ نعم. طيب الولد ينسب إلى الأب، فالأصل يشك في النسب؟ لا، لأن الناس تمنهم الله سبحانه وتعالى على أنسابه، صح؟ نعم. طيب الأصل في العبادات المنع، ما معناها؟ أراد أن يصلي نقول حرام تصلي، تصوم حرام تصوم، تحج حرام، حتى تأتي بدليل، وإذا لم يأتي بالدليل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي الدليل، والعادات الحل حتى يأتي الدليل. نعم. الألفاظ الحقيقة ولا مجاز إطلاقا أصلا. نعم. ما معنى الأنفس؟ يعني قتل النفس التي حرم الله، والأصل التحريم إلا لدليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، مسلم ومعاهد وذمي ومستعمل خرج به الحرب، وقلنا السلطان يأمر بقتل من؟ المرتد والساحر مثلا، والنفس بالنفس، والثيب. نعم الزام. طيب نعم. الأصل في اللحوم، هنا أراد اللحوم يعني التي تؤكل، فإذا شك إبراهيم الآن في الصيد سوف يأتي معنا، في الصيد سمى ورمى بمحدد وسقط هذا الصيد في الماء ولا يدري، إذا وجدوا ميت، إذا وجدوا حي الحمد لله يذكي وانتهى الأمر، إذا وجدوا ميت قد يكون مات بالسهم وقد يكون مات بالغرق، يقدم الأصل وهو تحريم. أرسل كلبه المعلق وكم وجد عند الأرنب الذي صاده هذا الكلب، الكلب الذي سمى عليه كلب آخر، فالأصل أنه لا يدري أيهما أمس، إذا وجدوا حي الحمد لله ذكى حلال، وإذا وجدوا ميت ولا يدري من أخذه، هل هو الذي سمى عليه أم الثاني؟ لكن أرسل إبراهيم كلب المعلم وسمى عليه، وأرسل حسام كلب المعلم وسمى عليه، وجدوا هذا الأرنب عنده الكلبين، يصح ولا يصح؟ يصح، لأنه هذا سمى وهذا سمى. طيب هذا في اللحوم. بعضه قال الأموال أن ما نسلط على مال إلا بحق، وقلنا السفيه إما المحجور عليه إما لسفه أو فلس. طيب وغيره. بعده ذكر الثياب كذلك. نعم. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في العادات الحل إلا لدليل، والأصل في العبادات المنع لأنها توقيفية إلا بدليل. نعم. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. صارف الإباحة أما التحريم والكراهة. نعم. مثاله: عادة الناس مثلا في منطقة كشف العوار، فالأصل الحل، لكن جاء الدليل بتحريم كشف العورة، فإذا ننتقل عن الأصل إلى التحريم. عادة القوم أن النساء يخرجن متبرجات، فالأصل الحل، لكن جاء الدليل على تحريم هذا، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب نعم. والأصل في عاداتنا حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة، وهذا يعني القاعدة في الأصل قال بها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل يقال أن يدخل فيها ربع الدين. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. عندنا ثلاث أمور: الأول مقاصد، والثاني وسائل، والثالث متممات. الوسائل القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة محرمة، وحتى ترتاح من قول البعض الغاية تبرر الوسيلة، أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تصدقي. الغاية إطعام الأيتام، الوسيلة نسأل الله السلامة والعافية الزنا، قال لك الويل وعيد وما جزم بالعقاب، لا تزني ولا تصدق، الغاية لا تبرر الوسيلة، لكن الوسائل لا أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة محرمة. عندنا مقاصد التوحيد، صح؟ نعم. طيب، وعندنا يعني الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، في وسائل تؤدي إلى الشرك فهي عندما تؤدي إلى محرم فهي محرمة، بل كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، ويتقدم معنا. كذلك الآن التوحيد، التوحيد كل ما يؤدي إلى التوحيد فهو واجب، وقلنا شراء الطيب الأصل فيه أنه مباح، لكن يشتري الطيب من أجل أن يتطيب يوم الجمعة فشراء الطيب مستحب، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. شراء العنب حكمه مباح، لكن يشتري العنب حتى يجعله خمر فهذا محرم، لأن كل ما أدى إلى محرم فهو محرم. ليس عنده ماء وأراد أن يتوضأ لصلاة الفريضة، شراء الماء أصل في الإباحة، لكن لا يقوم الواجب إلا به فأصبح شراء الماء واجب. نعم. تعلم علم النجوم، علم التسيير الأصل فيه الإباحة، لكن لا يستطيع أن يعرف جهة القبلة إلا بتعلم هذا العلم، لأنه دائما يكون في الصحراء، فهذا واجب أن يتعلم علم التسيير. وعلاماته وبالنجم هم يهتدون، لا يستطيع أن يتوصل إلى السحر إلا بتعلم علم التأثير، فهذا يؤدي إلى محرم بل يؤدي إلى الشرك الأكبر، فهو نوع من الشرك إما أكبر أو أصغر، إذا اعتقد تأثير بذاته أكبر ويعتقد أنه سبب فهذا أصغر. إذن الوسائل القاعدة لا أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. طيب، بقي معنا المتممات. الآن المشي إلى صلاة الجماعة يؤجر على العبد، طيب عندما يرجع هل يؤجر؟ هل يؤجر؟ لأنه من سعة فضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد أجر هذه الخطوات وهو ذاهب وهو راجع، لأنه هذا متمم للعبد. السفر للحج يؤجر عليه، طيب والرجوع كذلك، لأن متمم للعمل، لا يتم العمل إلا بها. إذن عندنا مقاصد، والمقاصد هذه لابد توقفية، صح؟ والوسائل الأصل فيها أن الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة ممنوعة. والثالث المتممات. نعم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. موانع التكليف على ما تقدم معنا ثلاثة: خطأ ونسيان وإكراه. وقلنا أخطأ في ماذا؟ مثاله في الطلاق أخطأ في اللغو، إذن لا شيء عليه. النسيان نسي أكل وهو صائم فصيامه صحيح، تكلم في الصلاة ناسيا فالصلاة صحيحة. الثالث الإكراه، وقلنا الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن يكره على القول أو على الفعل على الصحيح ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، إلا إذا كان الفعل في إزهاق أرواح الآخرين فهذا غير مكره، لأنه من أجل يبقى على حياته يذهب بحياة الآخرين لا، لكن لو قالوا اضرب فلان مثلا يضربه ولا أشكال. طيب الثاني ألا يزيد، فإذا أكره على سب واحد فسب أكثر من واحد لم يؤاخذ على الواحد ويؤاخذ على الزيادة، أن يعرض ما استطاع، لأنه قلنا زمن الفتنة زمن أحمد رحمه الله تعالى كان يعرض ما استطاع، ألا يكون هذا فيه ضرر على غيره أو فساد. قلنا مثلنا بفتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه أحمد ليس مكره لأنه هذا الأمر يتعدى إلى غيره لو قال بخلق القرآن، لكن هناك من العلماء زمن أحمد جاز لهم أن يقولوا بخلق القرآن من باب الإكراه لا من باب الاعتقاد، لأنه قال من باب الاعتقاد إشكال، وأحمد لم يكن في حقه إكراه إطلاقا. لماذا؟ لأنه تظل الأمة خلفه، نعم إمام ينتظر الناس كلام الإمام أحمد في هذا الباب. طيب قلنا لكن المانع قبل هذا، هل المجنون ممنوع من التكليف؟ لماذا؟ لأنه غير مكلف أصلا، لابد أن ندخل في التكليف أولا ثم بعد هذا يطرع عليه المانع. هل أنا ممنوع من الإرث من إبراهيم؟ قال أولا لابد أن نجد لك سبب ترث ثم بعد هذا يطرع عليك مانع يمنعك من الإرث. نعم قال الجهل والإكراه والنسيان. حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، إلا إذا رضي صاحب الحق بإسقاط حقه. فلو صلى بغير وضوء، فلو صلى بغير وضوء ماذا عليه؟ إذا كان جاهل أو ناسي فلا إثم عليه، لكن عليه إعادة الصلاة. وإذا كان متعمد فهو آثم، وقد يكفر بهذا إذا كان مستهزئ، صح؟ أي نعم، إذن ينتفع عنه التأثيم والزلل، لكن هذا إذا كان جاهل أو ناسي أو مكره مثلا، لكن إن كان متعمد آثم أقل ما يكون في حق، إن لم نقل إذا كان مستهزئ أو يتلاعب بدين الله. طيب جاء إبراهيم وقطع دفتر أو كتاب علي، ثم بعد أن يعني جاء علي قال لماذا تقطع؟ قال استغفر الله وأتوب إليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أنا والله أخطأت أريد كتاب حسام، ووقع كتابه، ماذا أصنع؟ يلزم الضمان، يضمن، إلا إذا رضي علي وقال عفوت عنك، مفهوم؟ نعم. إذن هذه في حقوق الله سبحانه وتعالى، إن حقوق الله سبحانه وتعالى أعلمنا الله سبحانه وتعالى بعفو عن حقه، وذكرنا هذا في سب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ساب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بحق لله، والله سبحانه وتعالى أعلمنا بعفو عن حقه، وحق للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقتل على أنه مسلم إذا ظهرت عليه شروط التوبة التي ذكرناها، ويقتل قال نعم ويقتل، والساب لله سبحانه وتعالى، قال هذا تقبل توبته ولا يقتل. هل معنى هذا أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الله؟ قال لا، لكن هذا يعني الساب للنبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق لله وحق للنبي عليه الصلاة والسلام، الساب لله سبحانه وتعالى تعلق به حق لله، والله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حقه. نعم، يثبت البدل يعني الضمان. نعم، وينتفي عنه التأثيم والزلل، يعني لا تحرج عليه ولا إثم عليه، ولكن يضمن بكل حال. وتقدم معنا في الفقه أن عندنا كل أمين لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط، وإذا تعدى أو فرط يضمن بكل حال. هذا إذا كان أمين، فما بالك لو كان غير أمين، فهذا يضمن بكل حال، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.